فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع فتكون قلوبنا ونعلم أن قد قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم.